الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في دراسة كتاب الإيمان للإمام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ذكر الملائكة عليهم السلام. باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم. ذكرنا أن الإيمان بالملائكة إجمالا فرض عين على كل مسلم، ثم إن الإيمان بصفاتهم تفصيلا فرض عين على من بلغه الدليل وفرض كفاية على الأمة في الجملة، كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والحمد لله كنا قد ذكرنا مرارا ما يتعلق بأمر الملائكة، وذكرنا يعني في دروس العبارة الصغرى أن الملائكة من الآلوكة وهي الرسالة عليهم الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض من عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. طيب، وقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا. يتعلق بالملائكة عدة مسائل. المنحرفون في باب الملائكة أولا مشركي العرب الذين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ومن هذا ما ينبغي أن تسمى الأنثى ملاك، لأن في هذا مشابهة لهؤلاء القوم. الصنف الثاني المتعمقون من الفلاسفة والصوفية الذين فسروا الملائكة بواردات الخير على النفس، وإلى هذا مال أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين، وكان قد انتقده شيخ الإسلام ابن تيمية. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من تأمل في كلام هؤلاء في وصف الملائكة عرف أن ما يعنونه بالملائكة ليس هو الوارد بالنصوص. المسألة الثانية في التنبيه على جناية المعطلة على ملائكة الله عز وجل. فالملائكة مقربون وقربهم حسي ومعنوي، أما القرب الحسي فلأنهم مسكنهم في السماء والله عز وجل فوق العرش، فهم أقرب إلى الله عز وجل. ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها إن الذين عند ربك. فالعندية هذه قلنا عندية قرب، ولكن المعطلة الذين جحدوا علو الله عز وجل، الذين قالوا أن الله في كل مكان أو أن الله لا في مكان، فقد نفوا هذا القرب الحسي الذي هو شرف للملائكة. رأيتم بارك الله فيكم، بل حتى حملة العرش يعني ما يعني جنوا عليهم، ماذا يحملون وما فائدة هذا الحمل؟ رأيت، لم تأولوا العرش في النهاية، أو إذا أخلوا العرش من الرحمن لم تعد تلك الكرامة. رأيتم بارك الله فيكم. فالمعطلة جنوا على يعني من جنايتهم، ذكرنا أنهم يعني تعدوا على أنبياء الله عز وجل، فكانوا يعني فضيلة آدم في أن الله خلقه بيديه جردوها عن آدم عليه السلام، فكانوا يعني من أعق أبنائه له عليه الصلاة والسلام، وجعلوا هو إبليس شيئا واحدا، كلهم خلقوا بالقدرة. وموسى كتب الله له التوراة بيده وكلمه مباشرة، هذه فضيلة كلم الله، وقربه نجية يعني ارتفع موسى إلى السماء حتى سمع صريف الأقلام. ها، هذه كلها جحدوها، ما اقترب من الله عز وجل وما كتب له شيئا، وكونه كلمه يعني خلق كلاما في غيره، فسمع موسى هذا الكلام في الغير، كما يخلق الله عز وجل كل الكلام الذي يتكلم فيه الآن هذا خلقه الله. يعني رأيت بارك الله فيك. فهذا يعني من جناية المعطلة على أولياء الله عز وجل، على ملائكته وعلى أنبيائه وعلى رسله وعلى وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا مما يلزم المعطلة أنهم متناقضون، لأنهم يؤمنون بصفات الملائكة الواردة في أخبار الأحد. مثلا ورد حديث جبريل له 600 جناح، خبر أحد آمنوا به، ثم إذا جاء خبر في صفة الله عز وجل لا يؤمنون، يقول خبر أحادي. لما؟ تناقض في المنهجية. رأيت بارك الله فيك. والمصنف ابتدأ بذكر هذه الآيات لبيان أن يعني الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، ومن كفر بالملائكة أو بشيء مما ورد في أوصافهم في النصوص يكون خارجا عن الملة بلا مثنوية. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من أديم الأرض. ورد حديث أن الله عز وجل قبض من الأرض قبضة فيها السهل والأخضر والأحمر وكذا، ومنها خلق آدم، ولهذا أبناؤه جاءوا. حديث أبو موسى الأشعري في مسند الإمام أحمد، قل رواه مسلم، وهذا يعني متفق عليه بين أهل السنة. زيادة على ذلك ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الملائكة خلقوا من نور الذراعين والصدر، كما في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد والذي تقدم دراسته، وفي الردع الجهمية لابن مندة. يقول المصنف رحمه الله يقول وثبت في بعض أحاديث المعراج أنه صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة، وقيل في السادسة بمنزلة الكعبة في الأرض. أحاديث البيت المعمور فيها تعارض ظاهري، لأن ورد بعض الأحاديث أنه في السماء السادسة، وبعضها ورد هذا كان عفوا في سدرة المنتهى، عفوا سيدة المنتهى ورد في حديث ابن مسعود أنها في السماء السادسة، وفي حديث غيره في السابعة. فجمع بعضهم من قال أصلها في السادسة وترتفع حتى تصل السابعة، وبعضهم رجح قال الروايات الصحيحة أغلبها في السابعة. وهو بحيال الكعبة، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. كل يوم يفد البيت المعمور 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، كم عدد الملائكة؟ شيء لا يدخل في الحصر، في حصر الذهني. هؤلاء جميعا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنت يا ابن آدم يعني على ضعفك وعلى ما أنت عليه، إن أطعت الله عز وجل فلن تزيد في ملكه شيئا، وإن عصيته فلن تبلغ ضرره. وهو سبحانه وتعالى عنده مما لا يحصى عددهم مما يعبده سبحانه وتعالى، ولا يستنكف. هذلك لتعلم أنك بتوحيدك بعبادتك لله عز وجل إنما تنفع نفسك، إنما تنفع نفسك. وقد ورد حديث في صحيح مسلم وكان في الصحيحين أن جهنم تأتي لها 70,000 زمام، في مع كل زمام 70,000 ملك، عدد هائل جدا، 4,900,000 دولار الشكل، عدد هائل جدا. وعن عائشة رضي ورد في حديث حكيم بن حزام أطت السماوات وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبرين لو فيه ملك ساجد. السماء نحن نرى هذه السماء الدنيا فيما ترى عيوننا ولا نحيط بها، أما السماوات الست الأخرى فلا ندري كيف هي. فهذه السماوات الست الأخرى يعني وما فيها أيضا حتى السماء في الدنيا ما فيها موضع إلا وفيها ملك ساجد لله عز وجل، هذا غير الملائكة التي تتنزل إلى الأرض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد وملك قائم فذلك قول الملائكة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. هذا الحديث يروى في التفسير يرويه الضحاك في إسناده الفضل بن خالد ما وثقه إلا ابن حبان. يقول رواه محمد بن نصر يعني المروزي صاحب تعظيم قدر الصلاة وابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي الإمام الجليل وابن جرير يعني في تفسيره محمد بن جرير بن يزيد الآملي رحمه الله وأبو الشيخ أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن حيان أبو محمد وكنيته يعني مشهور فيها في وقته أبو محمد ثم اصطلح المتأخرون على أن يسموه أبو الشيخ وهو أبو الشيخ وأبو محمد في كتابه العظمة له كتاب اسمه العظمة بنى هذا الكتاب على أنه يذكر لك من عظمة خلق الله عز وجل ما تستدل به على عظمة الخالق كتاب جليل حققه رجل اسمه رضاء الله المبارك فوري. هذا الرجل في رأسه بعض التلوث هذا الرجل في رأسه يعني بعض ما عم وطم من الكلام على مسألة الإسرائيليات وكذا هو فعلا الكتاب فيه إسرائيليات لكن هو يعني يوسع الأمر كثيرا الله المستعان. روى الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أن لم نشرك بك شيئا إلا أن لم نشرك بك شيئا. وهذا الحديث في سنده رجل اسمه عروة بن مروان يعني متكلم فيه طبعا عند المحقق يقول يشهد له الحديث السابق هناك فرق فيه زيادة ونقص يعني هو ما عبدناك حق عبادتك غير موجودة في اللفظ الآخر هذا هناك توسع الله المستعان موجود عند بعض المحققين في مسألة التقوية في الشواهد. الحديث السابق حديث عاش أي نعم هناك فرق واضح بين المتنين إيه لكن هذا يعود الله المستعان مع أن هذا المحقق رجل درس عنده المصطلح قديما لو باسل فيصل جوابر واستفدت شيئا كثيرا. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. رواه أبو داود والبيهقي في الأسماء والصفات وضياء في المختارة. فمن سادتهم جبرائيل عليه السلام وقد وصفه الله بالأمانة وحسن الخلق وحسن الخلق والقوة فقال علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى لا عاد هو حتى عندي ضبطها هكذا لكن أحسبها الخلق طبعا هذا الحديث يدل على أن العرش حقيقي والمعطل لهم إيراد يقولوا كيف الملائكة يحملون العرش والله عز وجل عليه وكيف يعني يستطيعون أن يحملوا الله عز وجل بعظمته هم الله عز وجل يقدرهم وقد ورد في بعض الأخبار أن الله عز وجل أوحى إليهم أن قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله ذكر هذا الدارمي في الردع المريسي. وذكرنا أن حملة العرش قال هشام بن عروة أنهم أربعة واحد على صورة أسد والثاني على صورة نسر والثالث على صورة ثور والرابع على صورة إنس. وروي هذا في حديث مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قيلت أماه أبيات لأمية بن الصلت بهذا المعنى وأقرها في سنده ابن إسحاق ضعيف عفوا مدلس وقد عنان محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة. وأما قول الله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 ذكرنا خلاف السلف في أعلى شيء عن سعيد بن جبير أنها 8 صفوف وليست 8 من الملائكة عددا وإنما هي 8 صفوف تحمل عرش الله عز وجل يوم القيامة، تحمل عرشه سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يدل على عظمة الخالق، ويدل على دفع قول الجهمية في أنهم أولوا العرش بالملك. قالوا من شدته، من شدة قوته، يعني جبرائيل عليه الصلاة عليه السلام، أنه رفع مدائن قوم لوط سدوم، وكنا سبعة بمن فيهن من الأمم، وكانوا قريبا من 400,000. لا، ورد في التفسير أنهم أكثر، كم كانوا؟ 400,000. هك 4,000 كلهم هلكوا بلحظة، وكلهم كانوا على الفحشاء. الله المستعان، الله المستعان. وما معهم من الدواب والحيوانات، وما لتلك المدائن من الأراضي والعمارات، على طرف جناحه، على طرف جناحه، وله 600 جناح، كل جناح سد الأفق، على طرف هذا الجناح جبريل حمل هذه السدوم كلها وخسف بها، حتى بلغ بهن عنان السماء، حتى سمعت الملائكة نواح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبها فجعل عاليها سافلها. فهذا هو شديد القوى. لا إله إلا الله. وقوله ذو مرة، أي ذو خلق حسن وبهاء وثناء وقوة شديدة، قال معناهما ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، هذا وارد عن ابن عباس هذا كله، وبسط ابن أبي الدنيا حال هؤلاء في كتابه العقوبات، فذكر عدة آثار عن السلف كيف عوقب هؤلاء، وفي الروايات التي وردت في حال هؤلاء. وقال الله، وقال تعالى في صفته إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، أي له قوة وبأس شديد، وله مكانة ومنزل عالية رفيعة عند ذي العرش، مطاع ثم أي مطاع في الملأ الأعلى، أمين ذي أمانة عظيمة، ولهذا كان هو السفير بين الله وبين رسله. وقد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة، وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين، وله 600 جناح. وروى ذلك البخاري عن مسعود رضي الله عنه، وروى الإمام أحمد عن عبد الله رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. إسناده قوي، نعم إسناده قوي، واللفظ عند أحمد يسقط من ريشه، هكذا هذا لفظ أحمد، وهو مصنف يعني حصل له نوع تصرف التهاوي، حتى والمحقق عندي ما نبه على مسألة الريش، على أنه هذه الرواية انفرد بها عاصم بن بهدلة صاحب القراءة، هو صدوق له أوهام، والحديث في الصحيحين بدون مسألة التهاوي من طريق عبد الله، فهذه الزيادة يبدو والله أعلم أنها مما يعني يقال بشذوذه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة خضراء قد ملأ ما بين السماء والأرض، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل منهبطا قد ملأ ما بين الخافقين، عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت. ولابن جرير يقول رواه أبو الشيخ محقق قول ما وجدته، ولابن جبريل ولابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جبرائيل عبد الله وميكائيل عبيد الله عبيد الله، وكل اسم وكل اسم فيه إيل فهو عبد الله، هذا صح عن ابن عباس رضي الله عنه. وله عن علي بن حسين مثله، وزاد وإسرافيل عبد الرحمن وإسرافيل عبد الرحمن. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبرائيل. طبعا هذا الحديث لا يصح من جهة المعنى لكنه متفق عليه من جهة، عفوا لا يصح من جهة الرواية غير أنه متفق عليه من جهة المعنى، وورد أيضا في مسألة تفاضل الملائكة ورد في مسألة وهو أول من يقوم إذا فزع إذا صعقت الملائكة من وقع الوحي. وورد في حديث عند النسائي أن خير الملائكة من شهدوا بدرا، من شهدوا بدرا أيضا، هذا في مسألة التفضيل. قال وعن أبي عمران الجوني، أبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب تابعي ثقة، سمع أنس وجندب، سمع أنسا وجندب، كان له أخبار في الزهد وال أنه بلغه أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ فقال وما لي لا أبكي، فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله النار مخافة أن أعصيه فيقذفني فيها. يقول رواه الإمام أحمد في الزهد، وكذلك عزاه السيوطي في الدرر من الزور، وليس موجودا في الزهد المطبوع، الزهد المطبوع أصلا ناقص. النار ما خلقت لجبريل، وقد ورد خبر أن إسرافيل يعني ما ضحك منذ خلقت النار. أي سيأتي هذا، الملائكة لم تخلق لهم النار ومع ذلك يخافون ويهابون. الله عز وجل يتكلم بالوحي فيصعقون عن بكرة أبيه، كلهم يصعقون، وهم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وما خلقت النار لهم ولا يعني ولا هم متوعدين بهذا الوعد، ولا فيهم في الشهوات التي في بني آدم. أسأل الله عز وجل يسلمه ولا ينقتل. أي هذا تبويبات المحقق، هذه تعرف أنت، ولهذا أنا ما أقرأها لأنها ما هي من أصل كتاب. والبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. قالوا من ساداتهم ميكائيل عليه السلام وهو موكل بالقطر والنبات. طبعا هذا لا يصح في حديث بالإسناد الصحيح في العادة غير في مراسيل الشعبي والوارد عن السلف في التفسير، في قول الله عز وجل قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله جبريل وميكائيل، جبريل وميكائيل، أن اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له من معك من الملائكة؟ فقال لهم معي جبريل. قال لو قلت ميكائيل، قال فإن جبريل هو الذي يأتي بالحرب وكذا، وميكائيل الذي يأتي بالقطر والخير. فأنزل الله عز وجل الآية. واليهود عندهم روايات وعندهم أمور يعني الله أعلم بها، هم يروون في كتبهم أن أحد اليهود رأى مختنصر وهو صغير وأراد أن يقتله، فجاء جبريل قال دعه، قال له دعه، أو أحد الأنبياء ما أتذكر قال دعه فإن أراد الله أن يكفيكم شر كفى، فكبر مختنصر وفعل في اليهود ما فعل من التقتيل به. فمن ذلك الوقت هم يبغضون يعني جبريل لهذه الرواية، يعني لهذه الرواية التي اشتهرت عندهم أن جبريل هذا، فبقوا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم من معك؟ معي جبريل. لا جبريل لا هذا ما نحبه نحن. فميكائيل تقريبا اتفاق السلف على أنه قال وروى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبرائيل ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط. قال ما ضحك ميكائيل من خلقت النار. وهذا له طرق ما يصح، هذا حديث لا يصح. قالوا من ساداتهم إسرافيل عليه السلام وهو أحد حملة العرش وهو الذي ينفخ في الصور. أما كونه يعني أحد حملة العرش فهذا ورد عن بعض السلف، ورد عن عبد الرحمن بن صابت، وورد أيضا أنه أحسن الملائكة صوتا عن بعض التابعين، وأنه إذا سبح الله استمعت له بقية الملائكة. وأما أنه نافخ السور فلم يرد في ذلك لا حديث صحيح ولا أثر عن الصحابي ولا أثر عن التابعي فيما أعرف، غير أن إجماع أهل السنة انعقد على هذا، والذي يبدو أن عندهم آثار في الباب لم تبلغنا، ولا نقل حرب الكرماني في اعتقاده، والاصطخري في رسالته عن الإمام أحمد. أحمد و وكذاك البربهاري في شرح السنة أن اعتقاد أهل السنة أن إسرافيل هو نافخ السور، أن إسرافيل هو نافخ السور. روى الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في سند عطية العوفي ضعيف. كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما عسانا نحن نقول. قالوا فما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، على الله توكلنا، لا يأتي الخير إلا من الله عز وجل، لا يأتي الخير إلا من الله عز وجل. ولن يدخل أحد الجنة ولن يدخل الجنة أحد بعمله إلا أن يتغمده الله عز وجل برحمته. كان أحد الأعراب يطوف بالبيت يقول اللهم لا تحرمني أحسن ما عندك بأسوأ ما عندي. وإن الله هنا يخرجه اللهم لا تنقذه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل. هذا هذا الحديث. أما مسألة أنه كان ورد عن ابن الصابط نعم يقال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله وقد مرقت قدماه في الأرض السفلى السابعة السفلى ومرق رأسه من السماء السابعة العليا. رواه أبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية. أبو نعيم تلميذ أبو الشيخ كان في أصبهان، وأصبهان هذه كانوا يسمونها بغداد العجم لأنها كانت هي مدينة العلم عند الأعاجم أصبهان، ولهذا كلاهما صنف تاريخا لأصبهان. أبو نعيم سوى أخبار أصبهان وهذا أبو الشيخ سوى طبقات المحدثين بأصبهان. والطبراني أيضا كان له وراح لهم نبي عاصم وراح لهم صالح بن الإمام أحمد، فكان يعني لهم شأن. وهذا حديث يعني واهن بمرة في سنده ابن سعيد العطار ضعيف جدا، والأحوص بن حكيم هم ضعيف جدا. قال وروى أبو الشيخ على الأوزاعي قال ليس أحد من خلق الله عز وجل أحسن صوتا من إسرافيل، فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل السماوات أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم. طيب ومن ساداتهم ملك الموت، من سادات الملائكة لا تعلمنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وكل شخص وكل ملك منهم وبأوصافه، ثم ذكر ملك الموت. قال ولم يجئ مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، وقد جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل، فالله أعلم. ورد أثر عن وهب بن منبه بسند واحد متروك. قاله الحافظ ابن كثير وقال إنهم بالنسبة إلى ما هيئهم له أقسام، فمنهم حملة العرش ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش وهم مع حملة العرش أشرف الملائكة. تسميتهم بالكروبيين ورد في أثر عن ابن عباس في سنده علي بن زيد بن جدعان قال شعبة كان رفاعا يعني يرفع الأحاديث، فبعض الناس قالوا نحتمله ما دام روى أثرا موقوفا. أي كما قال الله تعالى يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون. ومنهم سكان السماوات السبع يعمرونها عبادة دائمة ليلا ونهارا صباحا ومساء كما قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأيضا يستغفرون الذين آمنوا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أذن الله لمن يشاء ويرضى. قلت الظاهر أن الذين يتعاقبون البيت المعمور سكان السماوات، ومنهم موكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة لساكنيها من ملابس ومآكل ومشارب ومصاغ ومساكن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومنهم الموكلون بالنار عاذنا الله منها وهم الزبانية، ثم الزبانية من الزبن الذي هو الدفع. ومقدموهم 19، هم ليسوا، قول الله عز وجل عليها 19، ليس هذا العدد الحصري، هؤلاء الذين جعلوا فتنة، ولا هم أكثر. وخازنها مالك وهو مقدم الخزنة، وهم مذكورون في قوله تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ورد عن بعض السلف أنه كم سنة يسكت مالك حتى يجيبهم بهذه إنكم ماكثون؟ ألف سنة. يجيب بهذا الجواب المحسن المرسل. وقال تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة إلى قوله وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم كما قال تعالى لهم معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يقول علي رضي الله عنه فإذا جاء القدر خلوا عنه، ذكرها عن ابن عباس ولكن هي صحت عن علي رضي الله عنه، صحت أيضا عن علي. قال ابن عباس ملائكة يحفظونهم بين يديه ومن خلفه فإذا جاء أمر الله خلوا عنه. وقال مجاهد ما من عبد إلا وله ملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال له وراءك إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه. ومنهم موكلون بحفظ أعمال العباد كما قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ورقيب عتيد هذا وصف للملائكة وليس هو اسم لها. وقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وأيضا ورد الملائكة الذين كما في حديث البراء بن عازب الذين ينزلون عند احتضار الميت لقبض روحه، إذا كان كافرا يأتون سود الوجوه، وإذا كان يعني مؤمنا يأتونه على هيئة حسنة ومعهم حنوط طيب ويمرون به على أهل السماوات الحديث. وقد ورد السلام ورحمة الله وبركاته. وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم رأوا هؤلاء الملائكة، فكأنه عن محمد بن واسع أنه قال مرحبا برسول ربي، وأيضا عمر بن عبد العزيز وغيرهم كانوا يعني رأوا هؤلاء مرحبا بالوجوه ليست بوجوه إنس ولا جن، هكذا أتت الروايات. وكان عمران الحصين رضي الله عنه كان يعني تخاطبه الملائكة، لما اكتوى لم يعد يسمعها. طيب، وهذا كله يفيد الإنسان معرفة عظم الله عز وجل ومعرفة نعمة الله عز وجل عليه، إذ أنه يجعل هؤلاء الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يستغفرون لك ويحفظونك من بين يديك ومن خلفك، ويعدون للصالحين أمر الجنان. فهذا كله يعني من فضل الله عز وجل، بل يأمرهم الله عز وجل يوم القيامة أن يذهبوا ويسلموا على فقراء المهاجرين الذين يموت أحدهم وحاجته في صدره إذا شفعوا لا يشفعون، فقراء المهاجرين. يعني إنه الملك يرى الملائكة عصرتها، يرى الملائكة عصرتها لا يوجد ما يمنع من ذلك. حتى وإن كان في المنام. المنام أمر هين. لا يعني هذا الأمر لا يمتنع. ولكن مسألة أن يرى ملكا أو يرى جبريل أو كذا ثم يأتيه بشرع ومش عارف إيش كما يحصل لبعض الصوفية الذين يتلاعب بهم الشياطين، فهذا هو الممتنع. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى عن الشيخ عبد القادر الجيلي المشهور بالجيلاني أنه كان يتعبد في مغارة على عادة القوم، فظهر له نور في الأفق هكذا، فقال له يا عبد القادر أنا ربك وأنا كذا وقد يعني رفعت عنك من العبادات كذا وكذا، فقال له عبد القادر اسكت عدو الله فإن شرع محمد لا ينسخ وكلام النحوه. يقول فاستحالت الصورة البهية التي كنت أراها إلى صورة خبيثة جدا، فقال له يعني أنا يعني خدعت كذا وكذا عابد قبلك بهذه الحيلة. فالتوسع بهذه الأبواب كان سبحان الله من تلبيس الشياطين على المتصوفة. وتعرف أنت كتاب السيوطي في رؤية النبي والملك هذا، ثم أول شيء يرون النبي صحابة، بعد شوي انتقلوا قضية نبوة ورسالة. يعني حتى يقول هذا التجاني، هذا الكافر الملحد محمد التجاني صاحب الطريقة التجانية التي يتبعها جماعة كبيرة في إفريقيا، هي أكثر الطرق انتشارا في إفريقيا، محمد التجاني هذا الملحد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يقظة لا منام أنك في الجنة وكل من تبعك ومن تبع من تبعك ومن أحبك ومن، فيعلق علي حراسم يمكن أحد المصنفين في الطريقة التجانية، قالوا بهذا الاعتبار يصيرون أصحاب الإمام صحابة، أصحاب الإمام التجاني يصيرون صحابة، مجرد أنك تنتسب لهذه الطريقة إذا أنت داخل، أنت تصبح مبشرا بالجنة، تصبح مبشرا بالجنة مجرد أنك تنتسب إلى هذه الطريقة، ولا أظنهم إلا أنهم يعني يسلكون طريقة بخطى ثابتة إلى جهنم وبئس المصير. قال روى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل، فإذا اغتسل أحدكم بالعراف فليستتر بثوبه أو بجذع حائط أو بغيره. قال الحافظ ابن كثير معنى إكرامهم أن يستحي منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها، فإن الله خلقهم كراما كاتبين في خلقهم وأخلاقهم. ثم قال ما معناه: إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب. طبعا ولا جنب هذا ورد في حديث علي وفي سنده جهالة يسيرة، ولا تمثال، ولا يصحبون رفقة معهم كلب ولا جرس أو جرس. هذا الحديث في سنده حفص بن سليمان صاحب القراءة وهو متروك. حفص بن سليمان الكوفي صاحب القراءة حفص عن عاصم القراءة التي نقرأ بها هو متروك في الحديث. الحديث الحديث مال التعري، مال التعري. وفي حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. وورد أثر عن بكر الصديق من رواية عروة عنه، وعروة لم يسمعه، ولكن الأمر إن شاء الله سهل لأنه الواسطة تقريبا معروفة، أنه كان إذا دخل الخلاء يغطي رأسه حياء من الله رضي الله عنه، وليس حياء من الملائكة. والله حي ستير، الله عز وجل حي ستير، وإن كان هذا اللفظ حي ستير ستير هذا لا يصح في حديث، هذا لا يصح في حديث، لا ستار ولا ستير، الصحيح. وورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أسناده يعني ضعيف، ولكن كثير من الفقهاء يفتون به أنه نهى عن التجرد في حال الجماع، نهى عن التجرد، وبه يفتي الأصحاب حنابلة. وما يتعلق بالملائكة الكاتبين، ورد حديث كان أخونا أبو حمزة حق عمل في بحث كان مفصل لا ضعفه، أن كاتب الحسنات يكتب مباشرة، وأما كاتب السيئات كم يمهل؟ كم؟ أي لعله يستغفر. ذكروا الساعات يمهل كذا وكذا، أن كاتب السيئات لا يكتب مباشرة وإنما ينتظر، وإنما ينتظر. وأما مسألة من تقربه الملائكة ومن لا تقربه، ورد في حديث عمار بن ياسر أن الملائكة لا تقرب سكران ولا جنوب، وهذا الحديث من جهة الإسناد ضعيف، ورد موقوفا على ابن عباس أيضا في سنده أن الملائكة لا تقرب سكران ولا جنوب ولا مضمخ بخلوق، أيضا حديث عمار بن ياسر ولا مضمخ بخلوق، الذي هو يعني يكون طيب النساء. وروى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ودائما يقدم ذكر الليل النبي صلى الله عليه وسلم، تلاحظه في الأحاديث، وذكرنا عن قتادة أن الظلمة خلقت قبل النور. ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي. يعرج إليه، واضح في الدلالة على صفة علو لله عز وجل، فيقولون تركناهم وهم يصلون، وأيضا إثبات صفة الكلام، وهذا يكلمهم الآن، يعني يتكلم بما شاء متى شاء بحرف وصوت، وأتيناهم وهم يصلون. وهذا صلاة البردين، من صلى البردين دخل الجنة. وحورت حديث بين استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وفي رواية أن أبا هريرة قال: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الصباح يبدأ العصر الليل مثلا. صح، يستدل ان الليل يبدأ بعد العصر. جيد. وروى الإمام أحمد ومسلم حديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده بطأ به عمله لم يسرع به نسب. قد ورد الحديث في أن الملائكة يلتمسون حلقة الذكر مطلقا، فإذا رأوا ناسا يذكرون الله جلسوا عندهم حتى إذا انفضوا المجلس صعدوا إلى الله عز وجل. والحديث معروف عندكم أن الله عز وجل يسألهم ما قال يذكرونك ويسبحونك، قال ما يريدون، قال يريدون الجنة، قال وهل رأوها، قال لم يرى، قال فكيف لو رأوها، قال لازدادوا في طلبها، قال ما يخافون، قال يخافون من النار، قال وهل رأوها، قال لا لم يروها، قال فكيف لو رأوها، قال لازدادوا منها هربا، قال فأشهدكم أني قد غفرت لهم وأمنتهم ما يريدون وأمنتهم ما يخافون. فيقول فيهم فلان له حاجة، فقال يقول الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهذه من أخلاق الملائكة، يلتمسون حلق الذكر، يقفون على أبواب المساجد في الجمعة، يعني هذا ما ذكر من أوصافهم. طيب. قالوا في المسند والسنن حديث أن الملائكة لتضع جنيحتها لطالب العلم رضا مما يصنع. ذكر ابن القيم رحمه الله أوجها في تفسير تضع جنيحتها، فمنهم من قال أنها تترك الطيران وتنزل لتحضر مجالس الذكر، ومنهم من قال لا تضعها حتى يمشي عليها، وبعضهم قال تتواضع. قالوا الأحاديث في ذكرهم عليهم السلام كثيرة جدا، وذكر أن بعض المعتزلة سخر من هذا الحديث، وقال يعني لو كسرنا جنحة الملائكة، أو قال لبعض المحدثين قال رويدا رويدا لا تكسر جنحة الملائكة، فتخشبت قدماه من قال هذه الكلمة، هذه قصة صحيحة سندها صحيح سبحان الله، وسقط. وهم هؤلاء الملاحدة يعني من يومهم نعم لا كثوا أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. طيب هذا ما يتعلق بالملائكة ما ذكره المصنف. نذكر مسألة الإستدراكية. المسألة الأولى مسألة هاروت وماروت، ذكرناها نعيد. مسألة هاروت وماروت هل هما ملكان؟ نعم، هذا الذي عليه عامة السلف، وبهذا قال علي رضي الله عنه وابن عمر وابن عباس، والقول بأن إسرائيلية غلط، لأن علي لا يأخذ عن بني إسرائيل. ولهذا ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب تعقب ابن كثير وقال أنه كيف يقول أن هذه إسرائيليات، وقد صحت عن علي رضي الله عنه ولا يأخذ عن بني إسرائيل. وقصتهم معروفة مع الزهرة مع الحمراء التي يسميها العجب إيش؟ أناهيد، التي يسميها العجب أناهيد، يقول علي رضي الله عنه. وأيضا صحت عن عائشة، نعم صحت تلك المرأة التي كانت في بنت صبح ساحرة. وأما بالنسبة لإبليس فصح أنه كان من الملائكة وأن كان اسمه عساسيل، هذا مذهب جمهور السلف، مذهب بن عباس وبن مسعود، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. وأما قول الله عز وجل كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يقول قتادة الجن صنف من الملائكة، ولو لم يكن ملكا لما كان داخلا في الأمر، وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، لم يكن ملكا لما كان داخلا في أمر الله عز وجل لما قال لست ملكا. وكان اسمه عساسيل قبل أن ينسخ، وكان من علية ملائكة في الليش. وهذا لا يناقض. منكر ونكير، وارد الحديث فيهما، ويذكرون في كتب أصول السنة ملكان أسودان أزرقان يسألان الرجل الأسئلة من ربك ما دينك من نبيك، الحديث ثابت وثبته الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومن ضعفه لم يصنع شيئا، ومن ضعفه لم يصنع شيئا. منكر ونكير، فهذا الثابت. أما رضوان فلا يصح حديث أن رضوان خازن الجنة اسمه رضوان، لا يصح في هذا حديث مرفوع. جيد لو جمعته وفته، جيد لو جمعته وفته، لكن بالنسبة للمرفوع فلا يصح، بل عامة الأخبار واهية في الباب. حتى المفسرين مراسلين. طيب قال رحمه الله تعالى: باب الوصية بكتاب الله عز وجل. الآن يتحول مسار الكتاب إلى ما نسميه بكتاب منهجي. المصنف رحمه الله تعالى كان قد ظهر في عصر طغى فيه علم الكلام والتصوف هذا المحدث المتأخر، فكانت يعني بالتعبير عصر عصور انحطاط علمي. وهو هنا يصنف كتابا في أصول الإيمان، فلربما لو نظر شخص في هذا الكتاب رأى آيات أحاديث أحاديث أحاديث أحاديث طريقة ما تحودوا عليها، يعني هذه الطريقة آنذاك ما تعودوا عليها، إنما اعتادوا يعني أدلة عقلية جوهر عرض هالزندقة هذه، وما يدرس اليوم في المعاهد الأزهرية وما سواها. ها؟ هذه المتون جوهرة التوحيد السنوسية اللي تقرأها ما يعني تبدأ بالقراءة ما تنتهي إلا وأنت إبليس أعلم بالله عز وجل وأسماء وصفات منك. إبليس يؤمن بالعلو، يعرف العلو، يعرف أن الله يتكلم بحرف وصوت. إبليس يعرف أنه الإنسان لازم يقول لا إله إلا الله، أما الأشاعرة لهذا إبليس يوحي لأوليائه قولوا لأبي طالب لا لا يتلفظ بالشهادتين، أما على مذهب الأشاعرة ما في داعي، قال مصدق في قلبك تذهب إلى الجنة إن شاء الله، ما في داعي تتلفظ بالشهادة. فأنت ما تنتهي من شو اسمه إلا وحتى القرد والخنزير أعلم بالله عز وجل، بل إبليس أعلم بالله، ما تنتهي من هذه الكتب يسمونها من فرط الإلحاد، يسمونها كتب توحيد، يسمونها كتب عقيدة، ما يستحون محادة لله ورسوله. فالإمام يريد أن ينبه على المنهجية السليمة في تلقي العقيدة والتي عليها بنى مصنفاته، ويريد أن ينبه رحمه الله تعالى أن الإيمان بالكتاب ليس لفظا هكذا فقط، أنا أؤمن بالقرآن، أنا أؤمن بالسنة، أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا أنت لا تؤمن بالكتب حقا، لأن الإيمان بالكتاب يقتضي التصديق بالخبر والامتثال للأمر على الأقل، يعني الامتثال ولو لم تعمل لكن أنت معتقد أن هذا الله عز وجل به. ها، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي تصديق أخباره، لا أن تقول أنا أعتمد على العقل، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لو كانت العقيدة تعلم بالعقل لم يكن للرسل فائدة. فالإمام رحمه الله يعني في في في هذا الفصل الذي سنقف عليه يريد يعني أن يبين هذا، وسيأتي بقية الكتاب في الكلام على منهجية السلف عموما في تلقي العلم وفي تلقي الاعتقاد وفي مكانة الكتاب والسنة في باب تلقي العقيدة، الأمر الذي أهمله عامة المتكلمين وعامة المتصوفين المتأخرين هؤلاء الذين يعني ما عرفوا من التصوف إلا الفحش وهذا وشو اسمه. وتبارك الله فيكم، هذا وصل اللهم على محمد.